بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه. وكنا دخلنا في الدرس الماضي في باب الأفعال، وتقدم معنا الكلام عن الفعل الماضي وأحكامه. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، فإن كان مضارعه صحيح الآخر يجزم بالسكون كان الأمر منه مبنيا على السكون. معلوم أن الفعل المضارع الصحيح الآخر إذا جزم يكون مجزوما بالسكون، مثل لم يضرب ولم يعمل ونحو ذلك. فإذا كان الفعل أو إذا جيء منه بفعل الأمر كان أيضا مبنيا على السكون. لكن هو يقول هنا: وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني أن تتصل به نون النسوة، نحو اضرب واكتب وكذلك اضربنا واكتبنا، مع الإسناد إلى نون النسوة. نعم، في هذين الموضعين يكون فعل الأمر مبنيا على السكون إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، والثاني إذا اتصلت به نون النسوة. قال: وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نحو ضربا واكتبا ونحو ضربن واكتبن. جعل الشارح رحمه الله تعالى هذا النوع مما يبنى على السكون، لكن هذا السكون مقدر لأجل نون التوكيد. والذي قلنا نمشي عليه ما هو هنا أنه مبني على الفتح. يضربا نقول مبني على الفتح، وضربن مبني على الفتح أيضا. هم يقولون لا، هذا مبني على السكون، لكن هذا السكون حرك بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، لأن معنا نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، فإنها ما تلاقي ماذا؟ فعل الأمر، وهو مبني على السكون، فيلتقي ساكنان. نون التوكيد الخفيفة هي ساكنة، ليس كذلك؟ ونون التوكيد الثقيلة هي عبارة عن نونين، إحداهما ساكنة والأخرى متحركة. فإذا أيضا التقى ساكنان، ففي اضرب إذا كان نون التوكيد خفيفا مثلا، فكيف ستنطق به؟ اضربن، فحصل شيء من الثقل، فحرك الفعل في حرك آخر الفعل بالفتح اضربن. وهكذا في الثقيلة نقول اضربن لنفس العلة. فقالوا إذن هو مبني على السكون، لكن هذا السكون حرك تخلصا من التقاء الساكنين. لكن قلنا الأسهل من هذا أن تقول هو مبني على الفتح، فعل الأمر إذا اتصلت به نون التوكيد بني على الفتح. وإن كان مضارعه معتل الآخر فهو يجزم بحذف حرف العلة، فالأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، نحو دعو واقضي واسعى، مثل بهذه الأمثلة الثلاثة من أجل بيان أن فعل الأمر إذا كان أو يكون معتل الآخر بالواو، ويكون معتل الآخر بالياء، ويكون معتل الآخر بالألف. فادعو هذا مثال على المعتل بالواو، ويقضي مثال على المعتل بالياء، واسعى مثال على المعتل بالألف. فحذفت هذه الأحرف وبقيت حركات تدل عليها. ادعو حذفت الواو وبقيت الضمة دليلا عليها، واقضي حذفت الياء وبقيت الكسرة دليلا عليها، واسعى حذفت الألف وبقيت الفتحة دليلا عليها. إذن كيف تعرب يا صلاح ادعو إلى سبيل ربك؟ ادعو فعل أمر مبني على الفتح، أين الفتح هذا؟ الفتح المقدر. لماذا؟ سافرت لعلك سافرت مبني على حذف حرف العلة، هذا الذي نحن فيه. إذا كان معتل الآخر فيبنى على حذف حرف العلة، أصله أدعو بالواو فحذف حرف العلة، يعني أصله في المضارع يدعو. قال وإن كان مضارعه من الأفعال الخمسة فهو يجزم بحذف النون، فالأمر منه يبنى على حذف النون، نحو اكتبا واكتبوا واكتبي، فهذه الأفعال مبنية على حذف حرف النون لأن مضارعها من الأفعال الخمسة ومن الأمثلة الخمسة. فكيف تعرب اكتبوا؟ نعم، فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعل. عندك ما الفرق بين كتبوا واكتبوا في الإعراب؟ كتبوا الواو فاعل واكتبوا الواو فاعل، إذن هذا ليس بفرق. أعرب، أنا أقصد أعرب كتبوا واكتبوا. كتبوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون، واضح؟ كتبوا هذا فعل ماض، والفعل الماضي إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، فنقول فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل. ما الفرق بين كتبا واكتبا في الإعراب يا سلمان؟ كتبا فعل ماض، الفعل الماضي له ثلاثة أحكام، درستها في الدرس الماضي، له ثلاثة أحكام فقط، إما أن يبنى على الضم إذا اتصلت بياء الجماعة، كتبا اتصلت بياء الجماعة لا، أو يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك تاء الفاعل أو نون النسوة، وإلا فهو مبني على الفتح. طيب أعرب لي كتبا فعل ماضي مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح الذي على الباء، الفتحة التي على الباء والألف فاعل. اكتبا فعل أمر أحسنت مبني على حذف حرف النون والألف فاعل، واضح؟ إذن كتبا واكتبا، كتبا فعل ماضي مبني على الفتح، اكتبا فعل أمر مبني على حذف النون. فخلاصة أحكام فعل الأمر يا صلاح له أربعة أحكام، يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد، ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة فقط لا في فعل الأمر، أو كان صحيح الآخر ها لم يتصل بآخره شيء. طيب ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر، ويبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة. أحسن. قال رحمه الله والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي، يعني اجمعها كما شئت، هي هذه الأحرف الأربعة الهمزة والنون والياء والتاء، رتبها كما شئت، أنيت أو نأيت أو أتينا أو نأتي، أهم شيء تحفظها أن الفعل المضارع يكون مبدوءا بواحد من هذه الأحرف. هذه يعني إلى هنا هذه علامة تميز لك ما لم يبتدئ بهذه الأحرف أنه ليس بفعل مضارع. فالآن الفعل ضرب مثلا بدأ بالضاد، إذن ليس بفعل مضارع مطلقا، مباشرة تعرف أنه ليس بفعل مضارع لأنه بدأ بالضاد، وهكذا عمل مثلا، أو سافر فسافر وإن كانت أربع أحرف فإنه ليس بفعل مضارع. لماذا؟ لأنه بدأ بالسين، لا بد أن يبدأ الفعل المضارع بواحد من هذه الأحرف الهمزة والنون والياء والتاء، أنيت أو نأتي أو اجمعها كما شئت. طيب لكن هذه الأحرف قد درست أنت في الأجرمية هذا، لكن تزيد هنا فائدة، وهي أن هذه الأحرف لا بد أن تكون دالة على معنى من المعاني خاص بها، معنى من المعاني خاص بها في الفعل المضارع، لأنه قد تشكل بعض الأمثلة على بعض المبتدئين. مثلا الفعل أكرم، هذا ماض أو مضارع؟ هذا ماض، مع أنه مبدوء بالهمزة، مبدوء بالهمزة، مثل أكرم، أكرم، أكرم، هذا مبدوء بالهمزة وهذا مبدوء بالهمزة. فكيف نميز هذا عن هذا؟ قال رحمه الله: والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من أربعة أحرف، سيأتي أن قوله زائد خرج بهما لو كانت أصلية، سيأتي هذا، يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي. فالهمزة للمتكلم، لا بد أن تكون الهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، نحو أفهم، أنا أفهم. والمرأة إذا كانت تتكلم عن نفسها هي تقول أفهم أيضا، تقول أنا أفهم الدرس، والرجل يقول كذلك أنا أفهم الدرس. إذن أفهم الهمزة تكون للمتكلم مذكرا أو مؤنثا، متكلم واحد يتكلم عن نفسه فيقول أفهم، أكتب، أذهب، أشرب، أصلي، أستخرج، أنطلق، إذا كان يتكلم عن نفسه. طيب أكرم، أكرم زيد عمرا، الهمزة هنا للمتكلم أو ليست للمتكلم؟ ها، ليست للمتكلم، وإنما للغائب، يعني إما أن تقول للمتكلم أو للمخاطب أو الغائب. المتكلم إذا قلت أنا أفهم، والمخاطب إذا قلت أنت تفهم، والغائب نتكلم عن شخص لا نباشره بالخطاب، فقلنا مثلا أكرم زيد عمرا، إذن زيد غائب، أكرم زيد عمرا. إذن فالهمزة ما دام أنها ليست للمتكلم فليست علامة على المضارع. الهمزة التي تكون علامة من علامات المضارع تكون في أوله، تكون زائدة للمتكلم للدلالة على الشخص المتكلم، أفهم وأكرم وأنطلق وأستخرج، واضح؟ طيب قال: والنون للمتكلم الذي يعظم نفسه أو للمتكلم الذي يكون معه غيره، نحو نفهم. النون لا بد أن تكون للمتكلم المعظم نفسه، يعني من أساليب العرب أن الشخص أحيانا يتكلم عن نفسه فقط لكن يأتي بالنون التي للجماعة تعظيما لنفسه، تعظيما لنفسه، فيقول نحن نسافر ونحن ندرس، وهو يتكلم عن نفسه ويقول ونحن الآن نتكلم عن كذا، نتكلم، وهو الذي يتكلم هو فقط. فهذا يقال للواحد المعظم نفسه، للواحد المعظم نفسه، أو يكون للمتكلم ومعه غيره. أقول عني وعنكم نحن ندرس النحو، ندرس، فندرس هذه النون للمتكلم ومعه غيره، ليس معناه ومعه غيره يتكلم، لا يلزم هذا أنهم جميعا قالوا نحن ندرس، لكن هو يتكلم عن نفسه وعن غيره، فقال نحن ندرس، نحن نفهم، واضح؟ إذن الشاهد أن النون لابد أن تكون للمتكلم المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره. قال: والياء للغائب، الياء تستعمل للغائب، نحو يقوم، تقول يقوم زيد ويفهم درسه ويصلي فرضه ويصوم شهره، فالياء هذه للكلام عن شخص غائب واحد. والتاء للمخاطب أو الغائبة، انتبه، التاء إما أن تستعمل للمخاطب، مخاطب مذكر، أو غائبة مؤنثة، نحو أنت تفهم يا محمد واجبك، أنا أخاطبك فأقول أنت تفهم، تفهم يا محمد واجبك، إذن التاء هنا للمخاطب. وإذا كان للغائبة قال: ونحو تفهم زينب واجبها، نحن هنا نتكلم عن زينب، زينب لا نخاطبها بهذا الكلام، نقول تفهم زينب واجبها، هل أنا أخاطبها؟ لو أردت أن أخاطبها أقول أنت يا زينب ها تفهمين أحتاج أن آتي بياء الخطاب أقول تفهمين، لكن هنا تفهم زينب واجبها هذه التاء للغائبة، واضح؟ إذن التاء إما أن تستعمل للمخاطب المذكر أو للغائبة التي هي المؤنثة. ها؟ ماذا؟ سيأتي قلنا سنبينه، هو هذا الكلام الذي خلال هذه الدقيقة ستسمعه إن شاء الله. إذن لابد أن تحفظ هذا، الهمزة للمتكلم والنون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، والياء للغائب، والتاء للمخاطب أو الغائبة، هذا يحفظ. قال فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل، تضح لك ما معنى زائدة؟ الزائدة التي ليست من أصل الفعل خرج به ما كان من أصل الفعل، نحو أكل ونقل وتفل وينع. انظر في هذه الأمثلة، أكل الهمزة هذه لو حذفتها ماذا بقي من الكلمة؟ بقي الكاف واللام، كلا، ذهبت الكلمة، ذهبت الكلمة، لأنه ذهب أحد أصولها وهو الهمزة، فهو أصل منها، لو ذهب لاختل المعنى الذي تريده. فآكل الهمزة أصلية، بخلاف مثلا أفهم، أنا أفهم، فالهمزة هنا لو حذفتها ماذا بقي؟ بقي الفاء والهاء والميم، فهم، مادة الفهم موجودة، موجودة، إذن أصول الكلمة موجودة، فالهمزة زائدة في أفهم، الهمزة زائدة، لكن أكل الهمزة أصلية. طيب أخذ، أخذ أصلها، انتبه معي، أخذ الهمزة الأولى هذه زائدة، ماذا بقي معنا؟ أخذ. طيب لو قلنا أخذ، الهمزة فيها أصلية، لو حذفتها بقي خذ، واضح؟ أمر، الهمزة، الهمزة هنا أصلية. أسافر، الهمزة زائدة، سافر ستبقى، يبقى معنا أصول الكلمة التي السين والفاء والراء تدل على الطلب، تدل على هذا، على هذه المادة وهي السفر، عفوا. طيب إذن لابد أن تكون هذه الأحرف زائدة. قال إذا كانت أصلية لا نعتبرها علامة من علامات المضارع، فأكل هذا مضارع ماض. طيب نقل، النون هذه أيضا زائدة أو أصلية؟ أصلية، لو حذفتها بقي معك قلى، اختلت أصول الكلمة. طيب لكن لو قلت ننقل، النون الأولى زائدة، لو حذفتها بقي معك نقل، ننقل، مثل نقل ماذا؟ مثل نقل، ها من يأتي بفعل آخر؟ لا بالنون، نقل، ها نقر، نقر، فالنون النون أصلية، لكن لو قلت ننقر أو نعم ننقر فالنون زائدة هنا. نعس، لكن ليس في الدرس، ها نذر، نسي، هذه النون كلها أصلية. طيب تفل، التاء هنا أصلية أو زائدة؟ تفل أصلية، لو حذفتها بقي معك الفاء واللام فقط، تفل فليست زائدة، فليست علامة من علامات المضارع، ولذلك تفل ماض. مثاله أيضا تعب، ها تبع، أحسنت، تذكر، تذكر، صواب أو خطأ؟ قالوا خطأ، لأنك لو حذفت التاء بقيت ذكر، يعني أصل المادة موجودة فالتاء زائدة. ها تعس عبد الدينار، نفس المثال، ها عند من؟ تلا، تلا يتلو، ترك، أحسنت، عوض، تعب قد أتوا بها، أحسنتم. طيب ينع، ينع هذا الياء زائدة وصلية؟ أصلية، لو حذفتها بقي معك نعى، إذن ينعى ليس مضارعا، لا نعتبر الياء هذه علامة على المضارع. طيب مثال مثل ينعى، يائس، ها ويبس، يائس ويبس، ويتم ويسر، أحسنت، ويمم، نعم. إيش معنى يسع؟ لا، يسع هنا الياء في المضارع، هذه أصلها يوسع. نعم، يقضى. أحسنت. ما هو نفس المعنى؟ الحرف الزائد هذا الذي من علامات المضارع لابد أن يكون دالا على هذا المعنى، تبقى الكلمة لها نفس المعنى من حيث أصل المادة. مثلا أسافر تدل على السفر، صح؟ لو حذفت الهمزة بقيت سافر مثلا، تدل على السفر أو لا؟ تدل على السفر. لكن مثلا أكل تدل على الأكل، لو حذفت الهمزة بقيت كلا، ما تدل على الأكل. نعم، ليست كلمة تدل على الأكل، ذهب أحد أصولها. طيب، إذن قال: فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل نحو أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه. ما هو هذا المعنى الذي ذكرناه يا عيسى؟ لا يصلح أن يقوم شخص من الدرس بدون استئذان. طيب، ما هذا المعنى الذي ذكرناه؟ الهمزة للمتكلم، الهمزة للمتكلم. نعم، والتاء، التاء انظر تفهم، تكون للمخاطب أو الغائبة. والياء، الياء للغائب، الياء للغائب. طيب، والنون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. أحسن. قال: أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم. انظر، أكرم، هل الهمزة هنا للمتكلم؟ لا، أكرم زيد عمرو ليس متكلما. طيب، تقدم الطالب، التاء قلنا إما للمخاطب أو الغائبة. تقدم زيد، هل هو مخاطب؟ هل هي غائبة؟ لا، إذن ليس هذا هو المعنى الذي ذكر قبل، فليست التاء دالة على المضارع، ليست هي العلامة الدالة على المضارع. قال: إذا كان كذلك كان الفعل ماضيا لا مضارعا، إذا كانت هذه الحروف أصلية أو كانت زائدة لكن ليست دالة على هذا المعنى الذي ذكر، فالفعل ماض لا مضارع. قال: وحكم الفعل المضارع، إذا عرفت الفعل المضارع فما حكمه؟ أنه معرب ما لم تتصل به نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة أو نون النسوة، فإن اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح نحو قوله تعالى: ليسجنن وليكونا من الصاغرين. فيسجنا فعل مضارع مبني على الفتح، ويكونا فعل مضارع مبني على الفتح أيضا لاتصال نون التوكيد بهما، الأولى ثقيلة والثانية خفيفة. وإن اتصلت به نون النسوة بني معها على السكون نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن. فيرضع، انظر العين سكنت، هي آخر الفعل. وإذا كان معربا فهو مرفوع ما لم يدخل عليه ناصب أو جازم نحو يفهم محمد. فيفهم فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصبه نحو لن يخيب مجتهد، فلن حرف نفي ونصب واستقبال، سنعرف هذا إن شاء الله. ويخيب فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجتهد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن دخل عليه جازم جزمه نحو لم يجزع إبراهيم، فلم حرف نفي وجزم وقلب. ويجزع فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، وإبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. في الفعل المضارع ليس معنا قول هنا يخالف ما تقرر عندنا أن الفعل المضارع إما مبني أو معرب، البناء إما على السكون أو على الفتح، والإعراب إما الرفع أو النصب أو الجزم. طيب، وعلى هذا نون النسوة تتصل بأي فعل يبنى على السكون، تتصل بالماضي ضربنا فيبنى على السكون، وبالمضارع يضربنا، وبالأمر يضربنا يبنى على السكون. ونون التوكيد يتصل بأي فعل يبنى على الفتح، لكنه لا يدخل على الماضي، هو يدخل على المضارع أو الأمر فقط، لا يدخل على الماضي. فإذا دخل على المضارع أو الأمر بني على الفتح، بني على الفتح. واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل بني على سكتوا وأحسنتم. نقول إذا اتصل بالماضي بني على الضم، إذا اتصل بالماضي بني على الضم. وأما إذا اتصل بالأمر واو الجماعة فيبنى على حذف النون. نسينا، قال نريد إعادة الأفعال المعتلة بالألف، سعوا ودعوا وبنوا. الفعل سعى الذي لم يتضح له يكتب سعى، اكتب سعى في دفترك في ورقة، سعى ثلاثة أحرف صح، آخرها الألف، الألف يقبل الحركة أو لا؟ لا يقبل أي حركة. طيب أدخل عليه واو الجماعة سعى، ثم أدخلت الواو، الواو التقت مع الألف، الواو إذا دخلت على الفعل بني على الفعل الماضي بني على ماذا؟ على الضم. الواو إذا دخلت على الفعل الماضي بني على الضم، إذن سنجعل الضم على الألف، سعى اجعل الضمة فوق الألف. لكن هذه الضمة هل ستظهر على الألف؟ لا تظهر، لأن الألف لا تقبل الحركة فيبقى ساكنا. إذن الضمة مقدرة على الألف، الضمة مقدرة. ما دام بقي في اللفظ ساكنا فقد التقى ساكنان الألف والواو، فنحذف الألف تخلصا من التقاء الساكنين، صار معنا السين والعين والواو والألف الفارقة، سعوا سعوا. فأقول في إعرابها سعوا فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة، محذوفة لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين. ومثلها دعا دعوا، اجعل على الألف ضمة بسبب وجود الواو، لكن هذه الضمة ما ستظهر، ستبقى مقدرة. إذن الألف ساكن كما هو، التقى ساكنان الألف والواو، احذف الألف فتبقى دعوا. فتقول فعل ماض مبني على الضمة المقدرة على الألف المحذوفة، محذوفة لماذا؟ تخلصا من التقاء الساكنين. اكتبها في دفتر أو في ورقة، والذي لم يتضح له يأتي نشرح له أكثر بعد الدرس. قال كلمة أربع، هل هي ممنوعة من الصرف للعلمية وزن الفعل؟ لا، ليست علما، أربع ليست علما. طيب قد جاء الوقت، هذه الورقة إذا وجدنا فيها أسئلة يحتاج إليها إلى الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.